تفسير الآية 15 من سورة النحل، يقول تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أي وجعل ووضع في الأرض رواسي، أي ما يبقيها راسية ثابتة كالجبال التي فوقها وكقوى الجاذبية التي بداخلها ونحوها، أن تميد بكم أي حتى لا تضطرب وتهتز بمن عليها، بل تظل ساكنة لتتمكنوا من السكن بأمان على سطحها والعيش والتمتع فيها والانتفاع بخيراتها والسعادة بها. وجعل فيها كذلك أنهارا من مياه عذبة لسقيكم ونفعكم أنتم ودوابكم ونباتاتكم وكل شيء حي فيه منفعة وسعادة لكم. وجعل فيها أيضا سبلا، أي طرقا متعددة ممهدة لكي تصلوا بواسطتها من مكان لآخر لقضاء حوائجكم ولتحقيق ما لا يمكن حصره من المنافع والسعادات، لأنه جعل لكم الأرض كالفراش الممهد الميسر الذي يستقر ويستريح عليه من جلس فوقه، حيث جعلها مبسوطة صالحة للسير عليها. قوله تعالى: لعلكم تهتدون، أي لكي تصلوا إلى مصالحكم وأغراضكم، وتصلوا أيضا إلى الهداية لله وللإسلام إذا أحسنتم استخدام عقولكم فتعملوا بكل أخلاقه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، وذلك ليكون دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا دائما كذلك مهتدين لكل خير وسعادة.